بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم. كتب الله آيات الطيبون للطيبات. أيها الزوج، حق المرأة على زوجها أولا أن يتقي الله فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الزوج، لا تجعل حياتك تهديدا ووعيدا، اجعلها حبا ومدا ووئاما وتفاهما واحتراما، هذا هو الأصل في العلاقة الزوجية. انتبه أيها الزوج، الرجل له قوامة في بيته، هذه القوامة بتفضيل الملك سبحانه وتعالى. الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إن القوامة والله إنها قوامة الرفق واللين والحب والود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا دالا، أي زينا وجملا، ولا ينزع من شيء إلا شانا، أي وفقا وقبسحا. فلا لي أنت لا أخشى. أيتها الزوجة، من حق الزوج على زوجته أولا يجب على المرأة أن تطيع الزوج طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، من باب الصلاة دخلت، من باب الصيام دخلت، من باب الجهاد دخلت، من باب الصدقة دخلت. أيتها الأخت المسلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة وشره ما كان من حنين، وشر ما في المرأة النكران، وجحد فضل الزوج والنسيان. أيتها الزوجة، من حق الزوج على زوجته أن تتجمل له، فالزوجة الزكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب الزوج، أن تكون دائما زوجة جديدة في حياته، فالكلمة الحلوة زينة، والبسمة المشرقة جمال، والرائحة الطيبة بهجة، والبستان الأنيق، واللمسات اللطيفة للشعر، كل ذلك تكسب به المرأة قلب الزوج. اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج فتياتنا، اللهم اختم نساءنا، اللهم اختم نساءنا، اللهم اختم نساءنا.

أن للرجل على امرأته حقوقا، وأن للمرأة على زوجها حقوقا. طب ما هي هذه الحقوق المتبادلة بين الزوجين؟ أنا أبدأ أولا بحق الزوجة على زوجها. ما هو حق المرأة على زوجها؟ الجواب أولا أن يتقي الله فيها، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. معنى هذا الحديث أن الرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجادة وعدم الإعوجاج أدى هذا إلى الشقاق والفراق وهو كسرها. أما إن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، لذا قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهن خيرا، أي بالصبر على ما يقع منهن. وفي هذا الحديث فيه رمز إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يترك فيستمر على عوجه، لذا قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهن خيرا. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري رحمه الله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ابتسامتك في وجه امرأتك هذا خلق، يعلمك هذا الخلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كان يبتسم في وجه الناس جميعا، كما قال جرير والحديث في صحيح مسلم يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبتم في وجهه عليه الصلاة والسلام. فبذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه كل هذا من الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. الزوج الذي يلوح لامرأته ليل نهار بالطلاق: أنت طالق، هذا لفظ صريح. طب يلوح: إن فعلت كذا سأطلقك، إذا ذهبت إلى المكان الفلاني أنت طالق. طب لماذا؟ لماذا هذا التهديد وهذا الوعيد؟ يا أخي الحبيب، اتق الله في امرأتك، لا تجعل مملكتك يسودها القلق والأسى، لا تجعل حياتك تهديدا ووعيدا، اجعلها حبا وودا ووئاما وتفاهما واحتراما، هذا هو الأصل في العلاقة الزوجية. لقد قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاتق الله في امرأتك. بعض الأزواج يظن أن القوامة التي أعطاه الله إياها هي قوامة السب والشتم والقهر والتسلط، ليست هذه القوامة التي أرادها الله في الآية. إن القوامة والله إنها قوامة الرفق واللين والحب والود. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا دانا، أي زينا وجملا، ولا ينزع من شيء إلا شانا، أي وبخ وقبح. فالقوامة التي ذكرها الله في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، الرجل له قوامة في بيته، هذه القوامة بتفضيل الملك سبحانه وتعالى الرجال على النساء. هذا أولا. في ماذا يا رب؟ في ماذا؟ قال العلماء: فضل الله الرجال على النساء في أصل خلقتهم من قوة الرجل ورجحان عقله وصبره وجلده، بخلاف المرأة الضعيفة. كذلك فضل الله الرجال على النساء من جعل النبوة فيهم. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك الخلافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا جعل الله شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، جعل له الحق في الميراث ضعف المرأة، جعل له الحق في أن يجمع تحت عصمته أربع نسوة، بخلاف المرأة لا يحق لها إلا أن تكون تحت زوج واحد. كل هذا من تفضيل الملك سبحانه وتعالى الرجال على النساء. طب هل هذا التفضيل يجعل المرأة تختلف عن الرجل في الوظائف أم في التكاليف؟ الجواب: في الوظائف، لأن المرأة مكلفة كالرجل. قال الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالمرأة مكلفة كالرجل تماما. وأما في الوظائف فتختلف عن الرجل، المرأة تحير، الرجل ليس كذلك، المرأة تحمل، الرجل ليس كذلك، تضع حملها، الرجل ليس كذلك. فهناك اختلاف في الوظائف، في وظيفة المرأة تختلف تماما عن وظيفة الرجل، كما قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. في ماذا؟ في التكاليف أم في الوظائف؟ في الوظائف. وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فهناك اختلاف بين الرجل والمرأة في الوظائف. أما في التكاليف المرأة مكلفة كالرجل. فهذه القوامة التي أعطاها الله للرجال دون النساء بتفضيل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء. ثانيا: وبما أنفقوا من أموالهم، في جميع أوجه الإنفاق التي يوفرها الزوج لامرأته من كسوة ومسكن ومهر إلى آخر أوجه الإنفاق. فهذا هو الأصل، أن ينفق الرجل على امرأته. أما إذا أنفقت المرأة هي على الرجل ضاعت القوامة، وانقلبت الموازين. لذا قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا يتأكد هذا بقول الله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. ويزداد هذا تأكدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. طبعا هذا السجود ليس انحناء، ليس انحناء ظهر، بل هو سجود حقيقي على الأرض كما قال أغلب أهل العلم، لأن الألفاظ قوالب المعاني. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. طبعا كثير من الأزواج يظن أن هذه القوامة تفضيل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء في أصل الخلقة، ومن جعل النبوة فيهم والخلافة إلى آخر ذلك، وبإنفاق الرجل على امرأته يظن الزوج أن هذه القوامة هي قوامة السب والشتم والقهر والتسلط والضرب المبرح إلى آخر ذلك. ونحن نقول: لا والله، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: النكاح رق، النكاح رق. قال صلى الله عليه وسلم: النساء عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. فهذا الذي يظن أن القوام سب وشتم وقهر وتسلط وضرب مبرح، هذا ما فهم القوام فهما صحيحا. لذا قال ربنا جل وعلا في الآية، قال بعدها: فالصالحات، يعني من المؤمنات، قانتات، يعني مطيعات، حافظات للغيب، يعني تحفظ زوجها في غيبته، في نفسها وماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال بعدها: واللاتي تخافون نشوزهن. إذا كانت امرأتك ناشزا أي غير مطيعة، فتعامل معها بالخطوات الآتية. ما هو علاج الناشز يا رب؟ يقول تعالى: فعظوهن. أن تبدأ معها أولا بالموعظة، يعني أن تذكرها بالله عز وجل: يا زوجتي اتق الله فيا. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. أن تذكرها مثلا بهذا الحديث، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، أن تذكرها بالله عز وجل. هذا واجب عليك، أن تبدأ معها أولا بالموعظة. ثم يقول تعالى بعدها: واهجروهن في المضاجع. أغلب أهل التفسير قالوا إن الواو هنا للترتيب، فعظوهن، ثم بعد ذلك إن لم تأتي هذه الموعظة بنتيجة بثمرة فعليك أن تهجرها في الفراش في المضاجع. واهجروهن في المضاجع، يعني أن ينام معها على الفراش ويعطيها ظهره، مش ينام في غرفة وهي في غرفة أخرى، لا، أن ينام معها على الفراش أو على سرير آخر ولكن في نفس الغرفة، لقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. وقال بعض المفسرين: لا حرج أن يهجرها في الكلام، لا حرج ألا يحدثها، كما قال بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قد تحتاج المرأة إلى الهجر في ماذا؟ في الكلام، في الحديث. قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ثم قال بعدها: واضربوهن. يبقى يبدأ بالموعظة ثم بالهجر في الفراش، إن لم يأتي هذا ولا ذاك بنتيجة فعليه بعد ذلك بالضرب. طبعا إن هجر الرجل امرأته هجرا صحيحا ما توصل الأمر إلى الضرب، ولكن كثير من الأزواج لا يفهمون معاني الهجر فيضطر إلى الضرب. وطبعا الضرب هذا لا يكون بعصا، لا يكون بالصوت، لا يكون بالحزام كما يفعل بعض الأزواج، وإنما يكون بمثل السواك، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب أحدكم امرأته جلد العبد، فلعله يجامعها أو يضاجعها في آخر اليوم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: أن يضرب ضربا غير مبرح، يعني لا يترك بها أثرا، لا يكسر لها عضوا. طب لو حصل هذا، لو أن زوجا ضرب امرأته وترك بها عاهة، قال الفقهاء: على الحاكم أن يعذره، يعني أن يؤدبه بما يناسب هذا الضرر. يعذر من الحاكم، يؤدب من الحاكم، نعم، بما يناسب هذا الضرر. قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم قال بعدها: فإن أطعنكم، يعني إن أطاعت المرأة زوجها في كل ما يريده منها. قال تعالى: فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إن أطاعت المرأة زوجها في كل ما يريده منها فلا سبيل له عليها، يعني لا يحق له أن يضربها، لا يحق له أن يضربها، لا يحق له أن يهجرها، لأن الله تعالى ختم الآية بقوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء: هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فإياك وظلم النساء، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشاعر: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومواليهم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. فأول حق للزوجة على زوجها أن يتقي الله فيها. لا تهدد امرأتك بالطلاق ليل نهار، هي لها حقوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سنن ابن ماجه: حق الزوجة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. الذي يضرب امرأته على وجهها هذا ما اتقى الله فيها، هذا ما اتقى الله فيها. فينبغي على الزوج أن يتقي الله في امرأته، هذا أولا. ثانيا من حق الزوجة على زوجها أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل إن حسن الخلق مع المرأة هو أن تتحمل الأذى منها. لماذا؟ لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة ناقصة في عقلها ودينها، فنقص عقلها أن شهادتها بنص شهادة الرجل، ونقص المرأة في دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. فينبغي على الرجل أن يفهم طبيعة المرأة وأن يصبر على أذاها وأن يتحمل ما يكون منها من زلات. ثالثا، من حق الزوجة على الزوج أن يتجمل لها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين وأن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. كما تريد أن ترى امرأتك في ثوب جديد وثوب جميل وأن تشم منها الرائحة الطيبة، فينبغي عليك أنت أيضا أن تلبس الملابس الجميلة في بيتك وأن تضع طيبا كما كان يفعل السلف رحمه الله تعالى. قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا من حق الزوجة على زوجها رابعا أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة، هذا واجب عليك أيها الزوج. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولقد ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة وقال لهم: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا يأتي على امرأته في الليل ويقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة؟ من منا يوقظ امرأته لصلاة الفجر كما كان يفعل الصحابة رحمه الله تعالى؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن أبي داود: رحم الله رجلا، إنه دعاء بالرحمة لمن صنع ذلك، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وبعد أن صلى أيقظ امرأته للصلاة، بعد أن صلى ركعتين أو أربع فأيقظ امرأته للصلاة، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. دعاء بالرحمة لمن فعل ذلك. من منا يحس امرأته على الصلاة أو على الزكاة أو على الصيام؟ من منا يأمر امرأته بالحجاب وابنته بالحجاب؟ أنت ستسأل أخي الحبيب عن صلاة امرأتك، ستسأل عن حجاب امرأتك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إبقى من حق الزوجة على زوجها أن يأمرها بالصلاة، مشغولة في أمور البيت، غسيل، في كنس، في طبخ، اتركي ما في يدك، الصلاة أولا لأنك مسؤول عن صلاتها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان عمر يقرأ هذه الآية على أهله في الليل. من منا يفعل هذا اليوم؟ وكما في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه قال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان كالشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل. هلال يا سارية يا سارية، ولله درب القائل: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. فأين نحن من هؤلاء؟ من منا يفعل هذا اليوم؟ فمن حق الزوجة على زوجها أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة. خامسا، من حق الزوجة على زوجها أن يأذن لها في الخروج من البيت إن احتاجت إلى ذلك، كأن ترغب في شهود الجمع والجماعات، في حضور درس من دروس العلم. فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، تخرج إلى المسجد ولكن بالضوابط الشرعية التي وضعها لها الإسلام، أن تخرج بجلبابها الشرعي، أن ينهاها الزوج عن الطيب، ينهاها عن مخالطة الرجال الأجانب، عن مصافحة الرجال الأجانب، يأذن لها ولكن بالضوابط الشرعية. أن يأذن لها أيضا في زيارة الأهل والأقارب والجيران، فلا حرج في ذلك، فهذا من حق الزوجة على زوجها. يبقى من حق الزوجة على زوجها، قل أولا أن يتقي الله فيها، ثانيا أن يصبر على أذاها وأن يعفو عن ما يكون منها من زلات، ثالثا أن يتجمل لها، رابعا أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة، خامسا أن يأذن لها في الخروج من البيت إن احتاجت إليه. هذه بعض حقوق الزوجة على زوجها. طب في عجالة نريد أيضا أن نوضح وأن نبين بعض حقوق الزوج على زوجته. في نساء هنا ولا لا؟ في ولا ما فيش؟ في. طيب هيسمعونا بقى زي ما احنا سمعناهم يسمعونا. طيب، من حق الزوج على زوجته أولا أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل. طاعة مطلقة، نعم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، لما جاءت عمة حصين بن محصن إليه صلى الله عليه وسلم، جاءت تشتكي من زوجها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. يعني هذا الزوج قد يكون سببا في دخول المرأة الجنة، وقد يكون سببا في دخولها النار، نعم، انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك، يكون سببا في دخولك الجنة أو النار، كما في سنن الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، من أي أبواب الجنة شئت. إذا أرادت أن تدخل من باب الصيام دخلت، من باب الجهاد دخلت، من باب الصلاة دخلت، من باب الصيام دخلت، من باب الجهاد دخلت، من باب الصدقة دخلت. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين، يعني من تصدق بأي زوجين من الأشياء في سبيل الله، دعي من أبواب الجنة، يعني من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر هذه الأبواب الثمانية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ انظروا إخواني إلى حرص الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل سيدخل أحد من تلك الأبواب كلها، أي من تلك الأبواب الثمانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فأبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية ابن حبان: أنت هو، أي أنت منهم يا أبا بكر. أسأل الله أن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله، فإن أطاعت المرأة زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله كانت من أهل الجنة، بل دخلت من أبواب الجنة الثمانية. وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت، أي فرفضت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال العلماء: إن طلبها فرفضت فأذن لها، أو قبل عذرها، إن اعتذرت فلا إثم عليها، أما إذا لم يأذن وبات غضبان عليها وبات غير راض، ففي هذه الحالة باتت تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. معنى الحديث أي لا يحل للمرأة أن تصوم صيام نفل إلا بإذن الزوج. ليس صيام فرض، لا يحل للمرأة أن تصوم صيام نفل وزوجها حاضر أي موجود إلا بإذنه. طب إن كان غائبا لا حرج في صيامها بدون إذنه، إن كان مسافرا مثلا أو كان في حكم الغائب كمن كان مريضا فلا حرج عليها كما قال العلماء أن تصوم في هذه الحالة بغير إذنه. أما إن كان صحيحا وموجودا فلا يحل لها أن تصوم إلا بعد إذنه في صيام النفل. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم طاعة الزوج وعلى أهمية احترام الزوج. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني ولا يجوز لها أن تدخل في بيت الزوجية من لا يريده الزوج، يعني شخص لا يحبه، فلان لا يحبها ولا يريدها أن تدخل بيته حتى ولو كانت من الرحم ومن المحارم. الجواب نعم، فالحديث على عمومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأذن في بيته إلا بإذنه حتى ولو كان غائبا. وقال لها لا تدخلي فلان أو فلان حتى ولو كانوا من الأقارب. وجب عليها أن تسمع كلامه وأن تمتثل أمره، فيجب عليها أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله. نقول في غير معصية الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. أما إن كانت الطاعة في معصية كأن يأمرها بالنمص مثلا، أن تقوم بنمص حواجبها، فلا تسمع كلامه لأن النامصة والمتنمصة ملعونة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأمرها بأي أمر ليس فيه حرام، ما المانع أن تسمع كلامه؟ بل هذا هو الأصل، يجب عليها أن تطيعه طاعة مطلقة وألا تؤذيه في ردها وكلامها، وأن تنكد عليه حياته وعيشته. فلقد ورد في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. طبعا الحور العين لا يلعن إلا ما لعن الله، طبعا هذا يكون بإذاء الزوج، يكون بالنكد والعكننة والمشاكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله. طبعا في نساء متخصصات في النكد والعكمنة والمشاكل، نسأل الله العافية. زي زوجة كانت كل يوم تنكد على زوجها، ألا بقول لك إيه، هو كل يوم كل يوم نكد وعكمنة ومشاكل كده؟ ما ينفعش. نتفق مع بعض اتفاق، قالت له خلاص ماشي، قال لها هنخلي يوم نكد ويوم فرح، قالت له ماشي متفقين يوم نكد ويوم فرح. لما جه يوم الفرح قال لها النهارده فرح بقى واحنا اتفقنا، غني لي النهارده فرح، قالت له بكره النكد بكره. بتفكروا بالنكد، هذه المرأة النكدية نسأل الله العافية التي تؤذي زوجها ليل نهار، هذه ملعونة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانتم ما تستغربوش، فهذا موجود بيننا وفي زماننا وأيامنا أن المرأة تنكد على الزوج ليل نهار. بل من الزوجات، النساء اسمحوا لي، في بعض الزوجات عاوزة القوام في يدها، وهذا مشاهد. زوجة عاوزة الزوج هو اللي يطيعها طاعة مطلقة، يمشي على العجين ما يلخبطوش. زي أخ مأذون بيحكي بيقول ضابط شرطة لواء اتصل عليه حوالي الساعة 12 واحدة بالليل، قال له تعالى لي الوقت هو عاوزك، عاوز أطلق. فراح له المأذون جاي، فطبعا بدأ يهدي فيه ويهدي فيها ويحاول يعني ايه ما يمشيش موضوع الطلاق ده ويرجعهم ايه الى رشدهم الاثنين يعني. فطبعا الزوج مش عاوز يحكي، فمن هنا لهنا قال له والله يا عم الشيخ ما بتضربني الا باللي انت شايفه ده. سابوه كعبه يعني حوالي كم سنتي كده طويل، بتضربه على دماغه، تديله النقرة على دماغه فيقعد يعيط. ازاي ده؟ ده موجود، بيقسم بالله هذا واقع ومشاهد. ما بتضربوش الا بالسبوه على دماغه. وبعدين ام كشف لي كتفه اليمين وبعدين كتفه الشمال، لقيتها عضاه عض يعني غريب جدا. بيقول ده ضابط شرطه ازاي؟ ضابط شرطه ازاي اخد على الناس ونعامه ببيته؟ ده معقوله؟ ده واقع؟ نعم ده واقع ومشاهد. وتسمع من الجماعه المأذين يعني العجب العجاب والقصص الغريبه والعجيبه. فطبعا هذا الشيخ الفاضل بيذكر الزوجه بالله، ازاي تعتدي على زوجك بالحذاء على دماغه وتعضيه وتشتميه وتهزئيه؟ فترد تقول له اصل الاشكال دي ما بتجيش غير بكده، انت مش فاهم حاجه يا عم الشيخ، الاشكال دي ما بتجيش غير بكده. ده ينفع؟ انقلبت الموازين. فطبعا يجب على المرأة ان تطيع الزوج وليس العكس، ان تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل. ثانيا، من حق الزوج على زوجته ان تتجمل له، فالزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب الزوج، أن تكون دائما زوجة جديدة في حياته. فالكلمة الحلوة زينة، والبسمة المشرقة جمال، والرائحة الطيبة بهجة، والفستان الأنيق، واللمسات اللطيفة للشعر، والاختيار الموفق البسيط لبعض الحلي البسيط المنسجم، كل ذلك تكسب به المرأة قلب الزوج. لكن إذا نظر الرجل إلى امرأته فرآها لا تعير اهتماما، فلا تهتم بطيب ولا ثوب ولا تسريحة شعر، فالتصق الزوجة تماما أنه سيهجر البيت ويفر منه، وهي تعلم علم اليقين أنه يخرج إلى الشوارع ويرى الفتن بكل أشكالها وألوانها ليل نهار. فأقول لك يا أخي، أقول لك يا أخي، إذا وجدت حال زوجك قد بدأ يتغير فاسألي نفسك أولا، هل أنت قصرت في حق الزوج أم لا؟ اسألي نفسك، راجعي نفسك، لا تلومين إلا نفسك. فالتجمل للزوج هذا من حقه. ثالثا، من حق الزوج على زوجته أن تكرم أهله، فكما أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكرم أهلها، فإن من حق الزوج على زوجته أن تكرم أهله، وأن تكون سبباً في صلة هذا الزوج بأبيه وأمه وأخيه وأخته، لا تتسبب في قطع الرحم، بل هي التي تعينه على صلة الرحم، هي التي تسأله هل اتصلت بأمك؟ اتصلت بأبيك؟ بأخيك؟ بأختك؟ لا تتسبب في قطع الرحم. هذه امرأة ليست من أصل كريم التي تقطع أرحام الزوج، نعم هم ليسوا برحم لك، ولكن لا تقطعي رحم الزوج، لا تعينيه على قطع الرحم، بل تساعديه على هذه الصلة، هذا واجب عليك. وأن تكرمي أهله، إذا دخل عندك والد الزوج، أم الزوج، أخت الزوج، أي أحد من أقارب الزوج ينبغي عليك أن تضيفي. وطبعا لا يجوز لك في نفس الوقت أن تسمحي لأخيه أن يدخل في غيابه. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، أفرأيتم الحمق؟ قالوا: وما الحمو يا رسول الله؟ قال: أخو الزوج أو قريب الزوج. والموت هنا في الحديث الهلاك. أفرأيتم الحمو؟ الحمو الموت، أي الهلاك. فدخوله في غيابك يكون سببا في فساد البيت ودمار البيت. إن دخل يدخل في وجودك، ويجب عليها أن تكرمه، أن تقدم ألوانا من الطعام والشراب إلى آخر ذلك. إكرام أقارب الزوج هذا أمر في غاية الأهمية بمكان. فمن حق الزوج على زوجته أن تكرم أهله. رابعا، من حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه، ولا تسأله الطلاق بدون سبب، كما في سنن الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير سبب ما بعد، أي بدون سبب، فحرام عليها رائحة الجنة. وفي سنن الترمذي أيضا وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله، وأيضا الحديث الذي قبله: أيما امرأة ماتت، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير سبب ما بعد، فحرام عليها رائحة الجنة. أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث: المختلعات هن المنافقات. والمختلعة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بفدية من مالها، أن يطلقها بفدية من مالها، هذه منافقة، أن تطلب الطلاق بدون سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك: فاحرصي أيتها المرأة على الحياة مع زوجك، وليس الرجل معصوما، كما أنك لست بمعصومة فهو أيضا ليس بمعصوم، فاصبري عليه. خامسا وأخيرا، من حق الزوج على زوجته ألا تكفره، يعني ألا تنكر جميله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار، نسأل الله العافية من نار جهنم، أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، أي الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يأتي لها بالطعام والشراب والفاكهة والكسوة وتقول له: هو أنت دايما كده؟ عمرك ما بتعرف تشتري حاجة أبدا. هذا الخلق الذميم يقصم ظهر الزوج، خلق ذميم يكون سببا في دخول المرأة النار إذا لم تتب إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فيبغي على المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن لا تنكر جميله. يبقى من حق الزوج على زوجته، قلنا أولا أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله، ثانيا أن تتجمل له، ثالثا أن تكرم أهله، رابعا أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه ولا تسأله الطلاق من غير سبب، خامسا وأخيرا ألا تنكر جميله. هذه بعض الحقوق المتبادلة بين الزوجين. أردت في هذا اللقاء المبارك أن أعرج عليها في عجالة سريعة، وأريد في الختام أن أوجه بعض الوصايا الغالية، وأبدأ أولا بالشباب. أبدأ أولا في وصيتي بشباب هذه الأمة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شباب، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. طب إن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أن الصوم يقطع الشهوة. الشاب الذي لا يقدر على الزواج، على تكاليف الزواج، عليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أن الصوم يقطع عليه الشهوة، أي أن الصوم يقطع شهوته. ثانيا، على هذا الشاب الذي لم يستطع الزواج عليه بالعفاف. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. عليه أيضا بالدعاء، عليه أن يقول: يا رب زوجني، ادع ربك. لقد قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ادع ربك في الليل، قم وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي ينزل فيه ربك إلى السماء الدنيا، يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. عليك أيضا بأن تتحلى بتقوى الله عز وجل: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ادع ربك وتحلى بتقوى الله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، من أهل التقى. يبقى الشاب الذي لا يستطيع الزواج عليه بالصوم، العفاف، أن يتحلى بتقوى الله، الدعاء. طيب، الذي من الله عليه ويسر عليه أمر الزواج وسيقدم على هذا الأمر في الأيام المقبلة، ماذا عليه؟ عليه أن يبحث عن المرأة الصالحة، عن الزوجة الصالحة التي ستعينه على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه المرأة التقية النقية الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، يعني على نصف دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، وذكر من هذه الأربع المرأة الصالحة، وأربع من الشقاء، وذكر من هذه الأربع المرأة السوء، نسأل الله العافية. وكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. فابحث عن المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله عز وجل. وكما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. لم يقل فاظفر بذات الحسب أو الجمال أو إلى آخر ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، بل قال: اظفر بذات الدين. لم يقل بحسب أو نسب أو مال أو جمال، لا والله، اظفر بذات الدين. تربت يداك، إنه دعاء بالفوز والفلاح لمن رزق الزوجة الصالحة تفرق بذات الدين تربت يداك. فأنصح الشباب الذين يقدمون على أمر الزواج بأن يبحثوا عن بيت طيب، بيت صالح، عن امرأة صالحة. طبعا لا حرج أن يكون هناك جمال ومال وحسب ونسب ودين، ولكن الدين هو الأساس، الدين هو الذي يقدم. خلق المرأة، دين المرأة، هذا هو الذي يقدم على الجمال والمال والحسب والنسب. أيضا أوصي في هذه الوصية الثانية آباءنا وأمهاتنا بهذه الوصية الغالية، ألا وهي لا بد للأب ولا بد للأم قبل زواج ابنتهم أن يعلموها كيف تعامل الزوج. هذا أمر في غاية الأهمية بمكان. قبل أن تزوج ابنتك وقبل أن تزوج ابنتك لابد أن تعلموا البنات كيف تطيع المرأة زوجها، ما حق الزوجة على زوجها، ما حق الزوج على زوجته. أن تتعلم البنت كما قالت هذه المرأة لابنتها في ليلة زفافها، كما قالت هذه المرأة لابنتها في ليلة زفافها، قالت لها كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا. فعلم ابنتك قبل زواجها، وعلم ابنتك قبل زواجها. أيضا ينبغي على الأب وعلى الأم أن ييسروا أمر الزواج على الشباب والفتيات، فنحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انتشر الزواج العرفي في الجامعات وفي كل مكان، في المدارس حتى بين الطلبة في الثانوي وفي الإعدادي انتشر الزواج العرفي، انتشر زواج الدم، انتشر الزنا، انتشرت الفواحش بسبب التضييق والتعسير على شبابنا وفتياتنا. بعض الفتيات الآن تصرخ بأعلى صوتها وتقول أريد العفاف، أريد الزواج، أريد رجلا صالحا، أريد شابا صالحا. لماذا هذا التضييق؟ لماذا هذا التعسير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة، أيسره تكلفة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفساد كبير. هذا الفساد العريض الذي نراه اليوم بين شبابنا وفتياتنا بسبب ماذا؟ بسبب التعسير والتضييق. أنا أريد أن أسمع حضراتكم كيف كان السلف رحمه الله تعالى يزوجون بناته، كي نأخذ من هذه القصة مثلا العظة والعبرة. وهذه القصة هي قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إمام التابعين. لقد ورد في السير أن مجلس سعيد كان يحضره عشرات بل مئات من طلبة العلم، فتغيب أحد الطلبة عدة أيام عن مجلس سعيد. فلما حضر هذا الطالب بعد طول انقطاع قال له سعيد بن المسيب أين كنت يا أبا وداع؟ فقال له ماتت زوجتي يا إمام، وانشغلت بدفنها وعزائها. فقال له سعيد: هلا أغبرتنا حتى نعزيك ونواسيك؟ ثم قال له: طب هل عزمت على الزواج بأخرى بعدها؟ قال: يا إمام، ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم؟ فقال سعيد متعجبا: سبحان الله، 3 دراهم لا تعف مسلما؟ قال: من يزوجني؟ يعني أنا أريد عملا تطبيقا على أرض الواقع، مش عاوز كلام. من يزوجني يا إمام؟ قال: أنا أزوجك. فقال أبو وداعة: ابنة سعيد التي يخطبها الأمراء والوزراء فيردهم عنها؟ قال: نعم، أنا أزوجك. وانطلق سعيد بن المسيب. طبعا ابنة سعيد قد خطبت لابن عبد الملك بن مروان ابن الحاكم ابن الإمام، وبعد أن فسخت خطبتها أو أراد أن يتزوجها ولم يوافق سعيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أراد أن يعطي تلك الأمانة التي استرعاه الله إياها في يد أمينة. نادى رحمه الله تعالى على كل من كان في جانب المسجد، فأدخلهم في بيت الله عز وجل وحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: زوجنا فلانا من فلانة على 2 درهم، زوجنا فلانا من فلانة على 2 درهم. يقول أبو وداعة: طرت من الفرح، وكان الوقت ساعة مغيب الشمس، فعدت إلى منزلي وكنت صائما في هذا اليوم، فأحضرت خلا وخبزا أريد الإفطار، فإذا بطارق يطرق الباب. قلت: من؟ قال: سعيد. قال أبو وداعة: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، مش معقول إمام التابعين سيأتي إلى بيتي؟ فطبعا ما رؤي سعيد إلا بين بيته والمسجد، كان مشغولا بالعلم والعبادة، فهو إمام التابعين، حتى قال عن نفسه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 40 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فسعيد يقول: خطر ببالي، فأبو وداعة يقول: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. يقول: ففتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب. قلت في نفسي: هل رجع في كلامه؟ رجع في الزواج ولا إيه؟ هل رجع في كلامه؟ فقلت له: خيرا يا إمام، ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ كان حيي بك أن تستدعيني وأنا آتيك. فقال له سعيد: مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة. انظروا إلى أدب الطالب مع شيخه، وإلى أدب الشيخ مع تلميذه: مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة. ثم قال له: نحن قد زوجناك، وخفنا عليك أن تبيت هذه الليلة بدون زوجة. يقول: فإذا بسواد من خلفه، فدفعها من ورائه ثم قال: تفضل، هذه زوجتك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أسأل الله أن يوفق ويصلح بينكما. ثم انصرف سعيد رحمه الله تعالى. يقول أبو وداعة: فرفعت الغطاء عن وجهها فإذا هي والله من أجمل النساء، ما رأت عيني أجمل منها. يقول: من شدة فرحتي صعدت إلى سطح بيتي، فناديت على جيراني وقلت: تزوجت ابنة سعيد، وأتى بها إلي الليلة. يقول: فجاء الرجال يباركون هذه الزيجة، وجاء النساء يهنئون ابنة سعيد، يقول: فمن شدة فرحتي ما جلست في بيتي بعد تهنئة الرجال لي، ذهبت إلى أمي فأخبرتها بهذا الخبر، فقالت: ولدي ولدي، وجهي من وجهك حرام، لا تقربنها حتى أزينها لك. يقول: وبعد 3 أيام أدخلت عليها فإذا هي والله من أجمل النساء، ما رأت عيني أجمل منها، إن تكلمت أحسن الكلام، وإن سكتت على أجمل مقام. مكثت معها شهرا كاملا لم أرى منها إلا صياما وقياما. وبعد شهر قلت لها: أريد أن أذهب إلى مجلس سعيد كي أكمل الطلب، أي طلب العلم. فقالت لي: اجلس، فإن علم سعيد كله علم. يقول: فجلست وتعلمت منها الكثير. وبعد زمن ذهبت إلى مجلس سعيد، فلما رآني من بين الطلبة تبسم لي، ولما انفض المجلس وانصرف الطلبة من حول الإمام ذهبت إليه فصافحته وقبلته وقلت له: جزاك الله خيرا يا إمام، بارك الله فيك وفي أمثالك يا إمام. فقال له سعيد رحمه الله تعالى: ما حال ضيفكم؟ فقال أبو وداعة: على أحسن حال يا إمام. فقال له سعيد: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. يقول لزوج ابنته: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. يقول: ثم أعطاني 20,000 دينار وقال: استعن أنت وإياها على قضاء حوائجكم. أين نحن بمثل سعيد اليوم؟ أين نحن بمثل هؤلاء السلف رحمه الله تعالى؟ فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا الذين ييسرون على شبابنا وفتياتنا، وأن يهدي آبائنا وأمهاتنا الذين يعسرون على شبابنا وفتياتنا. اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج فتياتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا جميعا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.